هذه كانت لحكمة غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعلم أن أمة الإسلام ونبي الإسلام هو نبي آخر الزمان وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأمة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن، فسوف تتداعى عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، ليسوا عن قلة في العدد ولكنهم عن خفة في وزنهم في نظر الآخرين. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما الحكمة من هذا الكلام؟ ولماذا بدأت خطبتي بهذا الكلام؟ أقول: شاء الله أن يجعل مركز التقدم الحضاري والتكنولوجيا، يجعل صمام الحياة عند الدول الأخرى والدول العظمى يستمد من تحت أراضينا، يستمد من تحت أراضينا، أراضي شبه الجزيرة العربية وما حولها، أراضي البترول، الذهب الأسود. لكننا لم نكن نقرأ ونعلم ما يخفيه الزمان، أن بترول الأمة تعود ثروته إلى أفراد معدودين على الأصابع. كنا نقول لحسن مبارك: أنت ما بتفهمش، زي العابدين أحسن منك، قال فهمتك وطلعت، ولما أنت جيت فضلت ماسك في الكرسي وتحتاج إلى عملية قيصرية لفصلك عن الكرسي، وقلنا ما بتفهمش، لحد ما مشيت فهمنا أنك أنت بتفهم أحسن من غيرك. لقينا واحد ثالث ومش عارفين الرابع هيكون إيه، ومش عارفين الخامس هيكون شكله إيه، لقينا واحد ثالث يعلنها ثورة، ثورة يعلنها حرب على أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فبنص هذا الحديث أقول له: لا خير فيك، خيركم خيركم لأهله. فبنص هذا الحديث أقول له: لا خير فيك، لأنك أشهرت السيف وأعلنت الحرب على أهلك. قرأتم وسمعتم وذهب النوم عن أعينكم وزهقت أنفسنا من هذه المناظر التي نراها تقشعر لها الجلود، والتي لا يفعلها إلا إنسان ليس في قلبه رحمة. دول العالم كلها تندد ولكنها لا تستطيع أن تتخذ قرارا، لأنها تحتاج إلى الذهب الأسود. تندد بأكثر من 2000 شهيد برصاص الأهل والأقارب والأحباب، برصاص المرتزقة، هذا قذاف الدماء، هذا الرجل الذي سفك دم أهله، ومع ذلك ما زال مصرا وما زال يحارب ويقاتل. والأحداث تكشف أو تتكشف عن بعضها البعض، في يوم واحد بأمر واحد، في يوم واحد بأمر واحد لواحد يقتل 1200 واحد في السجن برصاص في 5 دقائق، 1200 واحد. ثم نجد الأخبار والأحداث التي تتوالى على أذهانكم وأعينكم في الأيام الماضية أكثر من 2000 شهيد، أكثر من 2000، هذا ما أعلن عنه، وما لم يعلن عنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ظن بتفكيره الطائش وبجنونه هذا، ظن أننا كالكلاب أعزكم الله حين ننبح ويشار إليها بشقفة عيش، مهما رجمتها بالحجارة تنتهي في شقفة العيش، ثم تشغل عن ذلك وعن النباح وعن الحجارة وعن ألم الحجارة. أقول له: إعلانك في هذا الصباح أن لكل أسرة في ليبيا 500 دينار، ف500 دينار لم تتجب بها عليهم ولم تمن بها عليهم، إنما هي أموالهم التي سرقتها، بصريح العبارة أموالهم التي سرقتها. ميزانية حسن مبارك كنا بنقوله 70 مليار، ميزانية القذافي وصلت إلى 131 مليار. ميزانية القذافي أعلنوا أن ميزانية ليبيا بالكامل 22 مليار كل سنة، يعني ميزانية القذافي الواحد تأكل ليبيا 6 سنوات. الوطن العربي مساحة الوطن العربي 340 أو 350 مليون نسمة، ميزانية القذافي لوحده تأكل الوطن العربي قرابة 3 إلى 4 سنوات، الوطن العربي من 3 إلى 4 سنوات. أنا أقول له: من حقك، من حقك تكتب، ومن حقك تدبح، ومن حقك تعمل اللي أنت عاوزه، لأن كل هذه الأموال ستجمد، كل هذه الأموال ستجمد، وسيأتي اليوم الذي يقتص الله فيه للمظلوم من الظالم. أيها الأحبة الكرام، هذا هو قدرنا في حكامنا، هذا هو قدرنا في حكامنا. لو أننا فعلنا مثل ما فعل غيرنا من قبل، أن المرأة كانت تقول لابنها: يا صلاح الدين، وهو ولد صغير ما زال في لفافته، تربي ابنها على أنه سيصلح الله عز وجل به الدين، فكان صلاح الدين ذلك الذي أرسله الله في وقت بعد أن يائس الناس أجمعون، يائس الناس كلهم يائسوا من أن الله عز وجل قد تخلى عنهم أو قد تركهم وشأنهم أو إلى آخر، بعد 91 عام يتحرر المسجد الأقصى على يديه. أين كان هو؟ أين كان هو؟ كان ما زال في لفافته، وما زال في مخاضه، مخاض ولادته. أقول لكم من هذه المقولة: إن رحم الفتنة، إن رحم البلاء تلد كل عجيب، تلد كل عجيب. كلما اشتد البلاء وكلما اشتد الظلام، كلما ظهرت لنا إشراقة فجر جديد على الأمة يعز الله فيه كل عزيز في بدينه، بعز عزيز أو بذل ذليل. أيها الأحبة الكرام، مما يؤسفنا على حكامنا، 42 سنة وظن أن الأرحام لا تلد مثله وهو يجلس على كرسيه. وأنا أقول كما قلت لكم في الخطب الماضية أن أمة الإسلام أمة صبورة، صبرها الله في القرآن: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا لعلكم تفلحون. أمة الإسلام أمة صابرة، اصبروا وصابروا، لكنه لم ينتهي الحديث عند وصابروا، قال: ورابطوا، خد بالك كويس، احرص نفسك، احرص وطنك، احرص دينك، هذا معنى كلمة ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. لهذا كانت الصحوة، كانت صحوة الشباب بالفيسبوك اللي صنعوا الغرب، اللي صنعوا الغرب، واللي كانوا يظنوا أن من صناعته ستدمر عقول الشباب وستدمر نفوس الشباب، لكنه ظن في غير محله. لذلك أيها الأحبة الكرام، ما المقصود من هذا كله؟ إيه اللي المفروض نعمله؟ إيه المطلوب مننا؟ إخوانكم بيتدبحوا، أنا أقول له النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل رباه نموذج من التربية، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حين تكون قاسيا في التعامل مع الذين تدعوهم أو مع من الذين تحكمهم سينفض من حولك. ولذلك أدب الله النبي صلى الله عليه وسلم رباه على اللين والرحمة، بل وأمره باللين وبالرحمة، بل وإن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن هين لين سهل، هين لين سهل، إياك أن تكون قاسيا في التعامل فينفض الناس من حولك. انظروا إلى القذافي، انظروا هذا الرجل الذي سفك الدماء أو سفح الدماء، انظروا إليه كم انفض الناس من حوله، سفراء العالم كله انفضوا من حوله، سفرائه في العالم كله انفضوا من حوله، الجيش بتاعه قيادات الجيش انفضت من حوله، آخر حاجة ولايته من فض من حوله، حتى كان يحكمه ويحاكمه المدعي العام عندهم انفض كذلك بالأمس من حوله، أعلن كلهم استقالته. لماذا أعلن كل استقالته؟ هل هذا أعلنوا كلهم استقالتهم وهم نماذج اخترتهم قبل ذلك لأن يكونوا عونا لك في كرسيك على أن تبقى عليه وأن يكونوا الحاشية عندك ثم يقدموا استقالتهم لأنهم لا يفهمون وأنت الذي تفهم؟ هذه رسالة المفروض يعيها ويفهمها، لكننا نغتر وغره من حوله من بقية الناس الذين يقبلون يديه أو يقبلون عنامته. أقول قبلوا ما شئتم سوف يرحل مثل ما رحل غيره، قبلوا ما شئتم سوف يرحل مثل ما رحل غيره. إن الذين أعلنوا التمرد عليه ورفضوا أن يقاتلوا بعضهم، أن يقاتل بعضهم بعضا من الجيش يغللهم ويربطهم، ما رأيت هذا المنظر، هذا المنظر إلا في البوسنة والهرسك في التلفزيون، حين يقيدهم من أيديهم من خلف ظهورهم ثم يطرحهم على وجوههم في الأرض ثم يرميهم بالرصاص في رؤوسهم. لماذا؟ لأنك تريد الكرسي تسفك دم المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا وقال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، أصبحنا فيها، أصبح المسلم يحلل دماء أخيه، أصبح المسلم يكرس الأموال لنفسه ولأهله ولأولاده ثم يجوع الآخرين من حوله. لماذا؟ أليس الإسلام الذي أمرك بأن تستر مسلما فيسترك الله في الدنيا والآخرة؟ أليس الإسلام الذي أمرك بأن تفرج كربة مسلم في الدنيا فيفرج الله عنك كربة من كربات يوم القيامة؟ أليس الإسلام الذي يأمرك بأن تطعم جائعا في الدنيا لا أن تجوعه ولا أن تسلبه حقه؟ أليس الإسلام هو الذي يأمرك بأن تطعم جائعا في الدنيا فيطعمك الله من ثمار الجنة يوم القيامة؟ أليس الإسلام هو الذي يقول لك من سقى مسلما على ظمأ مش تقطع عنهم الماء وتقطع عنهم الدواء وتقطع عنهم الغذاء علشان يستسلمهم وعشان يكونوا في صفك، ثم تأتي بعد ذلك في صراح اليوم تقول 500 دينار إلى كل أسرة لأن الزمام فلت من يدك، لأنك ستقع في شباك الإعدام والقتل، لأنك ستدمر مثل ما دمرت غيرك. 1200 واحد في السجون، أول مرة نسمع بهذا في لحظة من اللحظات، 2000 واحد بل أكثر، بل المستشفيات تدخل المرتزقة إلى المستشفيات ويأخذون المرضى الذي لا يجدون هواء يتنفسونه ولا علاجا يشربونه ولا كساء يكتسونه ثم يقتلوهم عيانا أمام الجميع. هذا هو الإسلام؟ هذه هي حكام الأمة؟ هذا هو حالنا؟ ما المطلوب منا؟ أقول لكم هذا، لماذا الشيخ عم بيتكلم معكم في هذا الكلام كله؟ أقول لكم هذا حال الأمة، حال الأمة الذي نراه جميعا، 2 أو 3 زين العابدين بعد ما رحلوا مرشا يفتحوا خزائن عنده لقوا فيها مليارات ما زالت موجودة، وألماز من الذهب ما زال موجود، وشعب جعان مش لاقي يأكل، والصيد بتاعنا كذلك نفس الأمر، كذلك وهو الآن قالوا أنه يعالج في السعودية، والآخر سيلحق بهم وسيأتي من بعده كذلك. وهذا الذي هذه ثورة الغضب، ثورة الغضب. المؤمن لا يغضب أبدا إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، وكان هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا اليوم شغلنا الإعلام المضلل، شغلنا بأننا نغضب من أجل كلمة، نغضب من أجل موقف، نغضب من أجل رغيف خبز، نغضب من أجل كذا، ويقتل بعضنا البعض. ليست هذه أهم من دماء المسلمين التي تراق بلا ذنب؟ اجتنوه. ذنب ماذا؟ ما هو ذنبه؟ ما هو ذنبه أن يراق دمه؟ ذنبه أنه قال لا، أنه قال خير كلمة كلمة حق عند سلطان جائر، قال لا، لا أقتل مسلم، لا أسفك دم مسلم، لا أسرب من دم مسلم، أقتل كما يقتل. هذا الشرف لنا، ونبعثون به يوم القيامة أن يقتل حتى لا يقتل أخي أخاه. فهذا شرف له، أحييه من هذا المنبر أنه رفض أن يلمس، يشير بحديدة في وجه أخيه، أحييه. ولو أخذ 1000 طلقة في رأسه يبعث يوم القيامة يشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا أيها الأحبة، هذا حالنا مع حكامنا، لكن هذا كله بسببنا نحن. السبب الأول أننا غفلنا عن تربية أولادنا تربية صحيحة حتى نخرج أجيالا طيبة، أجيالا صحيحة. وهذه رسالتي إليكم، يكفينا لنا، يكفينا أجيال تقتل في بعضها، يكفينا أجيال تقتل في بعضها. يلا ننشأ أجيال تانية، يلا نربي أولاد تانية، يلا نطلع جيل مسلم فاهم لدينه، غيور على دينه، نطلع حكام مسلمين أصقياء أخفياء، نطلع الجيل الثاني اللي بشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، جيل الصحابة، جيل التابعين، الجيل الذي يعز الله به الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. نريد هذا الجيل أيها الأحبة الكرام، نريد أن نربي أولادنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب ربنا. لا أريد منك أن تربيه تربية منحرفة، لا، لا أريد منك أن تربيه تربية عدوانية، لا، ولكن أريد منك أن تربيه تربية يفهم ما له وما عليه، يفهم حقوقه وواجباته، يفهم ما يريد وما يطلب منهم. نريد أن تربيه تربية مسالمة، تربية أنه يعيش في سلم ما لم تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل. لهذا أيها الأحبة، هذه رسالتي إليكم، كفانا. هي هذه صحوة الغضب التي بدأت بالظلم وقتل الناس، وهذه رسالة إلى كل حاكم ظالم. أقول له هذه الرسالة أيها الحكام، فليجب أن تعتدلوا وأن تعتبروا جميعا من أخوانكم السابقين. الآن بتاع اليمن والدور عليه إن شاء الله، بتاع اليمن يعلن، قال للناس إن خلاص يعمل عملية حوار وخلي الأمن يحرس المتظاهرين، ويعمل عملية حوار بعدين بعد ما ضرب وقتله 3 أسابيع ما جابش نتيجة معاه، وغيره وغيره وغيره. ولسه وما خفي كان أعظم، احنا عارفين الدور على مين. لذلك أيها الأحبة، رسالتي إليكم أن تتخذوا منهجا جديدا في تربية الأولاد، تربية صحيحة يفهم ما له وما عليه، تربية صالحة يفهم ما له وما عليه. ولا تيأسوا، ولا تيأسوا أبدا، إياكم واليأس. هذه رسالة ثانية إليكم، إياكم واليأس. ورسالة الثالثة إليكم أنتم، عليكم أن تساندوا إخوانكم في ليبيا خاصة، لأن أبشع مظاهرات كانت موجودة الآن في ليبيا، أبشع مناظر قتل وحرق، نرى جثثا حرقت بالكامل، أبشع مناظر نراها في ليبيا الآن. لماذا؟ من أجل البترول والغاز أيها القذافي. لماذا؟ من أجل 43 سنة على الكرسي. أمريكا الدولة العظمى، 8 حكام أو 7 حكام يتداول عليكم تجاهل على الكرسي. رسالتي إليكم، إخوانكم يحتاجون منكم الدعاء، إخوانكم يحتاجون منكم الدعاء ليل نهار. الدعاء يرفع البلاء، الدعاء يرفع البلاء. يوسف عليه السلام تآمرت عليه النسوة في المدينة، بل تآمرت عليه امرأة العزيز، بل وانقلب عليه الكون كله يتحداه حتى يقع في الفتنة، لكنه استعان بالله ولجأ إلى الله فاستجاب الله له. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. موسى عليه السلام حين فر من فرعون ذاك الزمان وأرى في وجهة نظري، رغم أنه قال للناس أنا ربكم الأعلى، إلا أنه ولد فراعين أخرى في عصرنا هذا، أصبحت له أزيال في عصرنا هذا. أقول له أن موسى عليه السلام حين فر إلى مدين، تلك البلد التي وجد نفسه فقيرا فيها، استجار إلى الله ولجأ إلى الله، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف لا تخف، ما عادش فيه خوف. الأول خاف من فرعون وما تهرب من مكان لمكان، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أقول لأجيالنا وأولادنا الذين يأتون من بعدنا، لقد جاءت ثورة الغضب وصحوة الشباب وصحوة الفيسبوك، جاءت لتؤمنكم من الخوف، فلم يعد هناك خوفا. وأقرب حاجة كثرة الخوف قرار من وزير الداخلية الجديد في مصر بأن يقال من وظيفته فلان الفلاني رتبة كبيرة في مصر في الداخلية، ما زالت لأنه أخرج المسدس بتاعه وأطلق الرصاص في فراس واحد سائق تاكسي بدون أي تفاهم معه. لكن شوف، هل سابوه زي ما كانوا سايبينه الأول؟ سابوهوش، هل تركوه في حاله خافوا منه الآخرين؟ لا، ثورة الغضب ربت الشباب، انتهى عهد الخوف، ليس هناك خوف إلا من الله عز وجل. فانكب الناس عليه جميعا وظلوا فيه ضربا وأحرقوا له سيارته وظلوا فيه ضربا، وهو الآن يموت في المستشفى رغم قرار إقالته. انتهى، قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. القذافي يهدد نحرمكم، مش عارف نعملها ايه، ثورة مش عارف ايه، القبائل بتاعتكم ايه، الرجال بتاعتكم ايه، ويتهمهم بانهم بياخدوا اندور ايه وهلوسة ايه، وبدأ يهلوس هو لانه لم يستطع يسيطر على ثورة الغضب في الشباب. لذلك ايها الاحبة الكرام، هذا يوسف وهذا موسى، وإليك بلوط عليه السلام. لوط حين جاءه الملائكة يبشرونه، وحين جاءته الملائكة بالبشرى، قوم لوط كانوا يفعلون الفاحشة في الرجال. سيدنا لوط عليه السلام كان يتودد إليهم أن يتركوا له ضيوفه، لا تخزوني في ضيفي، ثم يقول أليس منكم رجل رشيد، فيش واحد فيكم عاقل، انتوا عاوزين ايه؟ هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، خذوا بناتي فعلوا. لا لا لا، مناش حاجة بناتك، احنا عاوزين دول، واللي فتنت عليه زوجته، زوج سيدنا لوط، زي كذلك ما فتنت زوج سيدنا نوح، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. لكن شوف سيدنا لوط عليه السلام، خلاص انتهى الامر دي، اليس منكم رجل رشيد، مفيش واحد عاقل يكف هذه المصيبة عننا، مفيش جيل عاقل يمنعنا ويحول بيننا وبين ظلم الحكام دول. الآن أقول لكم بدأ هذا الجيل، الآن أقول لكم بشارات بدأ هذا الجيل، أبشروا لا تيأسوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، كل الأمم تآمرت عليه، وجمعوا بعضهم كلهم وجمعوا عشان يقتلوا محمد في المدينة صلى الله عليه وسلم. ولكن خرج النبي بعد أن استشار، خرج النبي إلى خارج المدينة وحفر الخندق، وصلى الله عليه وسلم رغم أنه جوع شديد ورغم أنه برد شديد ورعب شديد، وبنو قريظة في المدينة من الخلف والأحزاب كل الجيل من قدام عشان يقضوا على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ننظره وهم يحفرون الخندق، وهم يحفرون الخندق تأتي حجرة كبيرة، صخرة كبيرة قدام الصحابة، ما قدروش عليهم لأنه كل واحد له جهده في القوة بتاعته لربنا من حاله، ولأنهم كمان جعانين ربطين حجارة على بطنهم مش قادرين يقاوموا الحفر، بس لازم يحفروا عشان الخوف بتاعهم، عشان ده أول سلاح جديد. وهذا السلاح الذي أعلنه له سلمان الفارسي من فارس. ماذا فعل أيها الأحبة؟ كلما جاءت الصخرة أمامهم ما استطاعوا كسروها، يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي بالماء، اضرب صلى الله عليه وسلم بالماء، الله أكبر، فتحت فارس، ثم تطير الشرارة من النار من قوة الضربة، ثم يقول الله أكبر فتطير الشرارة من النار، وفتحت روما. قال يا رسول الله نحن في شدة، نحن في رعب شديد، لا يأمن أحدنا أن يذهب بعيدا ليقضي حاجته، الواحد فينا من كتر الخوف مش قادر يروح بعيد شوية عشان يقضي حاجته، وتقول لي فتحت فارس، فتحت روما. ثم يضرب الضربة الثالثة فتنكسر الصخرة. وأنا أقول لكم أبشروا، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحققا بشارات النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لكم لا تيأسوا فأبشروا، إن الشرارة التي وقدت في تونس والتي وقدت في مصر والتي وقدت في ليبيا سوف تحطم صخرة كل طاغية، سوف تحطم صخرة كل طاغية، أبشروا فلن يأتي حاكما أسوأ مما كان. ولكن ما المطلوب منكم؟ المطلوب منكم على الوجه الخاص ان احنا نرتبط بربنا، لان ربنا اللي قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب، ترفع ايدك لله عز وجل وتقول له يا رب دعا ربه اني مغلوب، ما قالش فانهزم، ما قالش فتخلى عنه، ما قالش فتركه وحيدا، فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا، تجري باعيننا. حين تكون تحت عين الله فلا يضرك من عليك، حين تستمد قوتك من الله فلا تضرك اي قوة كانت ما كانت. وهذا هو الشباب اعزل يعلنوها سلمية وتقلب عليهم، ويعلنوها سلمية وتقلب عليهم، ويعلنوا الرايات ويقولوا خلاص كفاية يا عم ارحل بقى انت ما تفهمش، والتانيين يقولوا للتاني خلاص ارحل يعني حل الشعب منك مل. 43 سنة كتر خيركم، ابشروا ايها الشباب، عضوا على دينكم بالنواجذ. في زمان من الازمنة ونزلت فيهم صورة تسمى بصورة الكهف، فريق من الشباب سلك طريق الله في عهد طاغية من الطواغيت، كعهد طاغية من الطواغيت سلك طريق الله عز وجل، فاتفقوا جميعا على أن يلتقوا في مكان ما تحت شجرة ثم يفر من هذا الطاغية، لكنهم فروا بدينهم لأنهم كانوا معدودين، ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، وثامنهم كلبهم رجما بالغيب، هأمنوا إيه في وسط الطوفان الجارف هذا؟ لكنهم لجأوا إلى الله فدخلوا غار، دخلوا كهف تحت الأرض، كهف عجيب، الله عز وجل يجعلهم في هذا الكهف 309 سنة. 300 سنة هم أصلا 300 سنة بالميلاد، لكنهم 309 بالهجرية، ولبسوا في كفين 300 سنين، هذا النص صحيح، 3 سنين 300 سنة، وازدادوا 9 بالحسابات الهجرية، وكأن ربنا يشير إلى التاريخ الهجري لأمة محمد من قبل ما تيجي أمة محمد بمئات السنين. 300 سنة ثم يبعثهم الله عز وجل وينشر الله بهم دينه، لأنهم عاشوا لقضية. حين دخلوا في الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ولما دخلوا الكهف طلبهم الوحيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد 300 سنة قاموا من الكهف قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. عاشوا القضية، ناموا عليها وصحوا عليها، فكانت القضية إن ربنا حفظهم. هو ده اللي احنا عاوزينه، عاوزين نقول ربنا آتنا من لدنك رحمة، ارحمنا بقى يا رب، ارحمنا من حكامنا، ارحمنا من الظلمة اللي قتلونا وسرقونا. لكن ربنا يرحمك ازاي وانت بعيد عنه؟ ربنا يرحمك ازاي وانت ما انتش بتلجأ اليه؟ ربنا يرحمك ازاي وانت اصلا ما فيش بينك وبينه صلح؟ عاوزين الظلمات ديت تحت جناح هذه الظلمات نصطلح مع ربنا عز وجل، عاوزين نعمل صفحة جديدة مع ربنا ونقول له يا رب بشارات الخير بدأت تهل، اشراقة النور بدأت تظهر، الظلم بدأ ينكشح، خلاص الإصلاح جاي. كل حاكم الآن حتى من الحكام اللي بدأ يغير، كل حاكم الآن بدأ يعلن للناس ان احنا نصلح معه. بتوع البحرين بعد ما زهقوا منهم بدأ يعمل معهم حوارات، بتاع اليمن بعد ما زهق بدأ يعلم حوارات وشوفهم عاوزين ايه وطلباتهم مجابة كلهم مش مشكلة. والآن بتاع السعودية بعد ما رجع من مرحلة الشفاء، شفانا الله وشفى أمراض المسلمين، بعد ما رجع من مرحلة الشفاء للإسكان لوحده 42 مليار ريال سعودي للإسكان لوحده، وغير وغير وغير. أنا أبشر الجيل القادم لكن أحذرهم، قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اوعى تفكر ان الظلم هياخد المظلوم لوحده ولا الظالم لوحده، لا، حتى اللي ساكت عنه هياخده. ولذلك ايها الأحبة الكرام اقول لكم جميعا هذه بداية خير للأمة بل للعالم كله، بل للعالم كله. ارى منظر على التلفزيون على الانترنت حين انتقد العالم كله أوباما في موقفه من ليبيا، خرج مش قادر يتكلم، مش عارف يقول ايه، مش عارف ياخد قرار، خمس كلمات وهو مطالع ضارب الباب برجله من كتر غضبه، صورة الغضب بتاعته. خد قرار، خد قرار، ولا ناخد قرار في مكان ومكان لا. لهذا أيها الأحبة الكرام أقول لكم يا شباب أبشروا ولكن ارتبطوا بالله. أقول لكم يا أولياء الأمور ربوا أولادكم على غير تربيتكم، تربية بتاعتكم بتاعتنا بتاعت زمان ديت ما عادش تنفع، على غير تربيتكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. أقول لكم عليكم بالدعاء لإخوانكم فالدعاء يرفع البلاء. أقول لكم أبشروا ولا تيأسوا، هذه رسالتي إليكم، حتى ينتهي الحديث هذا. والله أعلم ينتهي أم لم ينتهي، هو مسلسل بدأ والله يعلم أين نهايته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما شاء شيء بعد. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الله في بيت الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوانكم ينظمون مظاهرة سلمية كذلك لنصرة إخوانكم، أو تعبيرا على الغضب لما يحدث لإخوانكم في ليبيا من تلك المناظر البشعة التي نراها على التلفاز، والتي تقشعر منها الجلود. لذلك من كان عنده وقت وليس عنده مواعيد أو ارتباطات فليشارك إن شاء الله في هذه المظاهرة، ليس أقل من أن تقول أنا هنا وأنا معك أيها الأخ أينما كنت. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا في ليبيا. اللهم وفقهم يا رب، اللهم وفقهم يا رب، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وحد قبائلهم، اللهم وحد قبائلهم، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمرتزقة، اللهم عليك بالمرتزقة، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم اقتلهم شر قتله، اللهم اقتلهم شر قتله، اللهم اقتلهم شر قتله يا رب العالمين. اللهم اقتلهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ بيوتهم واحفظ نساءهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بيوتهم ونساءهم وأولادهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم من أرادهم بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادهم بسوء فاجعل تدبيره في تدميره. اللهم اجعل تدبيره في تدميره. اللهم عليك بالحكام الظالمين، اللهم عليك بالحكام الظالمين، اللهم عليك بالحكام الظالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرح منهم البلاد والعباد، اللهم أرح منهم البلاد والعباد، اللهم أرح منهم البلاد والعباد. اللهم كف عنا شرهم وفل عنا كيدهم، اللهم كف عنا شرهم وفل عنا كيدهم، اللهم كف عنا شرهم وفل عنا كيدهم. اللهم أبدلنا خيرا منهم، اللهم أبدلنا خيرا منهم، اللهم أبدلنا خيرا منهم، اللهم أبدلنا خيرا منهم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى أوطاننا غانمين سالمين، اللهم ردنا إلى أوطاننا غانمين سالمين، وردنا إلى دينك يا رب العالمين ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ربي أولادنا تربية ترضيك وترضي رسولك، اللهم ربي أولادنا وبناتنا تربية ترضيك وترضي رسولك، اللهم ربينا تربية ترضيك وترضي رسولك. اللهم أحسن تربيتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اختم لنا بخاتمة الصلاح والإيمان، اللهم اختم لنا بخاتمة الصلاح والإيمان. اللهم اقبل قتل المسلمين في الشهداء والصالحين، اللهم اجعلهم في الشهداء والصالحين، اللهم اقبلهم في الشهداء والصالحين. اللهم صبر أهاليهم وذويهم، اللهم صبر أهاليهم وذويهم، وأجرهم فيهم خيرا، وعوضهم عنهم خيرا، وأجرهم فيهم خيرا، وعوضهم عنهم خيرا. اللهم اجعل دماءهم في ميزان حسناتهم، اللهم اجعل دماءهم في ميزان حسناتهم. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم استجب لنا كما وعدتنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وأقم الصلاة يرحمك الله.